في سؤدده في كل صفاته الكامل. نعم. وقيل الصمد الذي لا جوف له، ليس له جوف، يعني لا أمعاء ولا بطن ولا شيء، ما له جوف، صمد. ولهذا قيل الملائكة صمد لأنهم ليس لهم أجواف، لأنهم لا يأكلون ولا يشربون. ولكن هذا المعنى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يعدل المعنى الأول، لا يعدل المعنى الأول، لأنه يدل على غناه بنفسه عن جميع خلقه، يدل على غناه بنفسه عن جميع خلقه. وقيل الصمد بمعنى المفعول أي المصمود إليه، أي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، أي تميل إليه وتنتهي إليه وترفع إليه حوائجها، فهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل أحد، الذي يحتاج إليه كل أحد. هذه الأقاويل لا ينافي بعضها بعضا فيما يتعلق بالله عز وجل، ولهذا نقول إن المعاني كلها ثابتة لعدم المنافاة فيما بينها، ونفسره بتفسير جامع فنقول الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته فهي صامدة إليه. وحينئذ يتبين لك معنى المعنى العظيم في كلمة الصمد، أنه مستغن عن كل ما سواه، كامل في كل ما يوصف به، وأن جميع ما سواه مفتقر إليه. فلو قال لك قائل إن الله استوى على العرش، هل استوى على العرش بمعنى أنه مفتقر إلى العرش بحيث لو أزيل لسقط؟ كلا. بماذا تستدل؟ الله الصمد، الله الصمد، لأنه كامل وغير محتاج إليه. العرش والسماوات والكرسي والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله، والله في غنى عنها، الله في غنى عنها. نأخذ من كلمة الصمد، لو قال قائل هل الله يأكل ويشرب؟ أقول كلا، حاشا. ليش؟ الله الصمد. وعلى هذا فقط، وبهذا نعرف أن الصمد كلمة جامعة لجميع صفات الكمال وجامعة لجميع صفات النقص في المخلوقات، وأنها محتاجة إلى الله عز وجل. ثم قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا تأكيد للصمدية والوحدانية، تأكيد للصمدية والوحدانية. لماذا قلت إنه توكيد؟ لأننا نفهم هذا مما سبق، سيكون ذكره توكيدا ليش؟ لمعنى ما سبق وتقريرا له. فهو لأحديته وصمديته لم يلد، لم يلد، لأن الولد يكون على مثل الوالد، نعم، في الخلقة في الصفة، بأبه اقتدى عدي بالكرم في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. وحتى الشبه، لما جاء مجزز المدلجي إلى أسامة بن زيد وابنه، إلى زيد بن حارث وابن أسامة، وهما ملتحفان برداء قد بدت أقدامهما، نظر إلى القدمين فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وهما يدين تحت الرداء بأي شيء؟ بالشبه. فلأحديته لكمال أحديته لكمال أحديته وكمال صمديته لم يلد. والوالد محتاج إلى الولد ولا لا؟ لماذا؟ يخدمه وينفق عليه ويعينه عند العد ويبقيه أيضا. ومن أمثال العامية من ورث ما مات أو من ولد ما مات. أنا أحفظ من ورث. على كل حال المعنى أن من كان له أولاد فإنه لا يرث. وهب لي من لدنك وليا يرثني. يرث بالمال ولا لا؟ بالعلم. وكذلك بالبقر. الرجل إذا مات وليس له أولاد نسل، لكن إذا كان له أولاد بقي ذكره. الرب عز وجل لا يحتاج إلى الولادة وحاشا أن يكون. ولهذا استدل الله عز وجل بامتناعها بعمور، قال أنى يكون له ولد إيش بعده؟ ولم تكن له صاحبة. من يجي الولد؟ ثانيا أنى يكون له ولد وقد خلق كل شيء، وولد الخالق مثله، وكل شيء سوى الله مخلوق، فكيف يكون له ولد؟ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ولعلمه أخبركم بأنه لم يلد ولم يولد. طيب ولم يولد معلوم، لو ولد لكان مسبوقا بوالد، مع أنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الخالق وما سواه مخلوق، فكيف يولد؟ وإنكار أن يكون ولد أشد في العقول من إنكار أنه ولد. والله عز وجل يقول ما اتخذ الله من ولد حتى ولد بالتسمي، فهو لم يلد ولم يتخذ ولدا ولا بالتسمي. بنو آدم قد يتخذ الإنسان ولدا وهو لم يلده ولا لا؟ يمكن بالتبني ولا بالولاية ولا بغير ذلك، وإن كان التبني غير مشروع. أما الله عز وجل ما اتخذ من ولد ولم يكن ولم يولد ولم يلد ولم يولد. طيب لما كان يرد على الذهن فرض أن يكون الشيء لا والدا ولا مولودا لكنه متولد، وهو لا والد ولا مولود، في أشياء مه والد ولا مولود ولكن تتولد. نفى هذا الوهم الذي قد يرد فقال ولم يكن لهم كفوا أحد. وإذا انتفى أن يكون كفوا أحد معناه ولا متولد سبحانه وتعالى. طيب لم يكن له كفوا أحد في إيجاد في وجوده ولا في جميع صفاته؟ في جميع صفاته. هذه الصورة كما نعلم كما قرأناها فيها صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية الله اللي تتضمن الألوهية، أحد تتضمن إيش؟ الأحدية. الصمد تتضمن الصمدية. النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثلاث بثلاث، ثلاث إثباتات وثلاث نفي. هذا النفي وش يتضمن من الإثبات؟ كمال الأحدية بعد والصمدية، وأنه لكمال أحديته وصمديته لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فما بعد جاء الوقت يا خالد. هذه الآية هذه السورة فيها جمع الله لنفسه فيها بين النفي والإثبات. الإثبات يا آدم إذا ما فيها نفي، ما فيها نفي، ونحن نقول إن الله جمع فيها بين النفي والإثبات. طيب أنا أقولك الآن لم يحضر بخاري، هذا إثبات لحضوره ولا نفي؟ ها؟ نفي لم يلد، نفي لم يولد، لم يكن له كفوا أحد، نفي. زين، قلنا أن بخاري حاضر، بخاري الله أحد إثبات. طيب الله الصمد إثبات. إذن الله أحد إثبات، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي كذا. طيب في إعراب الصورة كفوا وش إعراب؟ من يعرف الإعراب؟ كفوا خبر إيش يكون؟ كان وين كان؟ خبر يكون؟ شو الخبر؟ ما تقول خبر يكون كان هذا كان نعم خبر يكون خبر كان يكون يكون المستقبل أي أو أن تكون صفة قدمت على ال هذا في أحد قدمت على الموصوف. طيب أحد مرفوعة كيف تكون أصدها موصوفة والموصوف مرفوع؟ لأنها إذا تقدم ما حصل التأخير نصف. هي خبر يكون الاسم أحد. شيخ يكون أحد كفونا. شيخ قفل. ها؟ قفل لأحد. لا يا شيخ. هو مضافني. له جار مجرور متعلق محذوف حال من كفوا لأن الجار المجرور إذا تقدم على النكرة صار حال منها، يعني ولم يكن أحد كفءا حال كونه له. ويجوز أن نعرب له خبر ليكن. نعم يجوز. طيب من سؤالك؟ سؤالك يا خالد. نعم مثل ما قلنا يمر الناس بسرعة، وهذا يكون في الآخرة ما له دخل في الدنيا، يعني أحوال الآخرة ما تنسب لأحوال الدنيا. أسأل سؤال ثاني، هل يكون إلا؟ أي نعم اي نعم، لكن متى تضمنت نقصا فهي منفية بالدليل. ها اي نعم منفي الدليل، لان الله استدل على بطلان ألوهية عيسى بن مريم وامه بقوله كان يأكلون الطعام، ثم الاكل للطعام محتاج لا يصح ان يكون ربا. ومن الصمد ايضا. نعم لا مثلا ولله المثل الأعلى، هذه توجب كل صفة نقص من فيها عند الله، لأن المثل الأعلى بمعنى الوصف الأعلى. هنا ويؤخذ يعني كل حال يكفي دليل واحد، يكفي دليل واحد. الشيء اللي فيه مناقشة خلوا بعد. نعم ما هو أفضل من يقول الله سبحانه؟ أي صح، يعني هنا إذا قلنا الله في هذا في مثل هذا الإعراب ليس مرادنا الله ذات الله عز وجل، مرادنا الله أي هذا اللفظ، هذا اللفظ. لكن لا شك أن الأولى أن يقال لفظ الجلالة أحسن. نعم. ولم تجد رغم النص مصروف للقتل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد عند الله في الكفار. نعم. يغفر له في أول دفعة طلاق من دمه. نعم. ما في شك ان المقتول في سبيل الله يسمى شهيد. نقول الايه الان الايه محتمله للمعنيين ولا منافات بينهما. اذا كان محتمل للمعنيين ولا منافات بينهما حملت عليهما جميعا، لان الصحيح ان المشترك اذا كان معنياه لا يتنافيان حمل عليهما جميعا. وهذه من بلاغه القران ان يكون لفظ واحد يشمل معنيين، كما في قوله تعالى والليل إذا عسعس يعني أقبل وأدبر، ففسرت بأقبل وفسرت بأدبر، والصحيح أن تشمل هذا وهذا. نعم نعم. هو جزء من هنا غالب. عندك نملة نطلع عشان شيء اليوم؟ طيب خلني أنت نجيب أجل يا محمد سؤالك. ها. إيش؟ اي يعني مثل قوله وقول الحق من ربكم قل انما انا نذير مبين، يقال هذا خطا، لان الرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام الذي امر ان يقول هذا كان يقول قل اعوذ برب الفلق. ولان فائده هذا ذكر قل الاشاره والزام النفس بانني انما قلتها امتثالا لامر الله، لاني لو اقول مثلا اعوذ برب الفلق من شر ما خلق فقد يكون قلتها امتثالا لامر الله، وقد يكون قلتها من عندي من عند نفسي، لكن قل اعوذ برب الفلق حينئذ عرفت اني خاضع لامر الله ومجيب وامتثل له. هذه فائده. اي نعم نعم. وهو قل هي من كلام الله سبحانه وتعالى ويجب الإنسان أن يفكر، لأنه هذه من كلام الله. قل قل هو لا أنا قل لا ما لا في أشياء أخرى في قل. نعم. لا هذه ترد علينا في الآيات الأخرى التي فيها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الرسول يقول للمؤمنين غضوا من أبصارهم، لكن عندما في الآية يقول قل للمؤمنين وقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هو يقول للناس يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. لكن هذه الآية حقيقة ما دام الرسول كان يقرأها وفيها التنبيه، تنبيه النفس وتنبيه غير على أنني إنما قلت أمثال أمر الله واضح. أما في موضوع حب النمل، نعم، وهذا عنوانه الذي نقوله ليلة، حب النمل هو يجوز أن الواحد يقول نحذف الألفاظ هذه من القرآن؟ لا لا أبدا. للسائل يسأل على هذا الأمر يعني؟ لا لا ما يجوز. لا ما يجوز. طيب الآن أقول حب النمل ولحم الهر، يعني أحيانا الهر يجيب لك رجل خروف ولا لا؟ يعني يجي واجد هذا شيء واقع. هل يجوز لك أن تطرد الهر وتأخذ اللحم؟ صحيح. وش رأيهم الموضوع؟ هذه أنا أذكر شيخنا عبد الرحمن السعدي بحثها، ولكن لا أذكر ماذا حصل جواب فيه إلى الآن. ما أذكر هل قال إن الإنسان إن اضطر إلى ذلك فهو مقدم على البهائم بلا شك لو كان محتاج. إذا لم يكن محتاجا فإن الرسول قال في كل ذات كبد حر أجر، فإذا كان الإحسان إلى هذه الكبد فيه أجر فمقتضى قياس العكس أن الإساءة ما يعني ما تسمى خطيرة من الوزن، ما نجم نقول خطيرة من الوزن. ولهذا الآن يدلك على أنها إساءة عط واحد من الهرة اللي عندك هرتي عطها لحنة، إذا جت الثانية تبي تقرب منها حاشة ومخشتة ما تبي تقدر حولها، إذا هذا حقه. شو يا عبد الرحمن؟ اي نعم نعم اي نعم صح، هذا صحيح. اذا كان يعرف صاحبها يجب عليك انك تستنقذها منه. الحمل مثل قم اذبحها من الجيران عليكم، والتارف من الجيران هذه خذها من واحد مئة. هنا زين طيب وشو لان نقول يعني النمل اي تعب على هذا ولا مالي مصلحه يعني باخذ اربيع عنه ولا يعني هذا ظلم. لا اذا صار بياخذ وياكل ولا خلي بياخذ بس يحرمه اياه فقط، لكن اذا كان ياخذ يبي ياكل. فأنا أقول إذا كان الإنسان محتاجا فلا شك أن حاجة الآدم مقدمة على حاجة الحشرات، إذا كان غير محتاج ففي نفس من هذا الشيء. لكن لو علمنا أن هذا الحب من المزرعة الفلانية هذه كريزة، فهنا يلزم أحد أمرين، إما أخذه وأعطيه صاحبه ولا علم صاحبه بذلك. ها؟ كيف؟ نفسدها إيه، لكن نعم هو صحيح، لكن يفسدها من جهة الزرع ما تزرع، لكن من جهة الأكل تؤكل. ها إيش النمل؟ هو النمل إن كان حاكم عند القاضي يمكن يضمنها القاضي. نعم هو رحمه الله وما وصف به نفسه. ما هذه معطوفة على ما في قول ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتاب الله، في أعظم آية من كتاب الله. ها؟ نعم في كتاب، نعم الحمد لله، في أعظم آية من كتابه حيث يقول إلى آخره. هذه الآية تسمى آية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهي أعظم آية في كتاب الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال له الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، أو قال يا أبا المنذر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بأن هذه أعظم آية في كتاب الله، وأن هذا دليل على علم أبي في كتاب الله عز وجل. وبناء على هذا الحديث نأخذ أن القرآن يتفاضل كما دل عليه أيضا حديث سورة الإخلاص، أن القرآن يتفاضل، وهذا موضع يجب فيه التفصيل. فإننا نقول أما باعتبار المتكلم به فإنه لا يتفاضل، لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل، وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته فإنه يتفاضل بلا شك. فسورة الإخلاص التي فيها الثناء على الله عز وجل بما تتضمنه من الأسماء والصفات ليست كسورة تبت أبي لهب التي فيها بيان حال هذا الرجل من حيث الموضوع لا من حيث المتكلم. فالمتكلم يقول والله واحد، هو المتكلم بالتبت يدا أبي لهب، وهو من حيث المتكلم به لا يتفاضل. لكن لا شك من حيث الموضوع أنه يتفاضل، كذلك يتفاضل من حيث التأثير والقوة في الأسلوب، فإن من الآيات ما تجدها آية قصيرة لكن فيها ردع قوي للقلب وموعظة، تجد آية أخرى أطول منها بكثير لكن لا تشتمل على ما تشتمله الأولى. فمثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر، هذه آية موضوعها سهل والبحث فيها في معاملات تجري بين الناس، نعم، وليس فيها ذاك التأثير الذي يؤثره قوله مثل قوله تعالى أول الآية: فمن زحزح عن النار. نبرة قبضة هو الآية، كل نعم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه تحمل معاني عظيمة، فيها زجر موعظة ترغيب ترهيب، ليست كآية الدين مثلا، مع أن آية الدين أطول منه. فعلى كل حال تفاضل القرآن من حيث المتكلم به هذا شيء ممتنع لأن المتكلم به واحد وهو الله، أما من حيث الموضوع والمدلول والتأثير فإن ذلك يختلف. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، أقر أبي بن كعب على ذلك، وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله وهي السبع المثاني. طيب، يقول حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله مبتدأ وجملة لا إله إلا هو خبر مبتدأ. في هذه الآية يذكر الله بأنه منفرد بالألوهية، ونأخذ الانفراد من قوله لا إله إلا هو لأن هذه الجملة تفيد الحصر، طريقه النفي والإثبات، وهذا من أقوى صيغ الحصر. طيب، وقوله الحي القيوم، الحي يعني ذو الحياة، وهي من الأسماء ولا من الصفات؟ من الأسماء، لكن كل اسم متضمن لصفة. وقوله الحي، ال هنا للاستغراق، يعني أنه ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال، لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. نعم، والحي هذه من أسماء الله وقد تطلق على غير الله، قال الله تعالى: يخرج الحي من الميت، ولكن ليس الحي كالحي، وقد مر علينا القاعدة في هذا أنه لا يلزم من الاشتراك في الاسم نعم التماثل في المسمى هنا. طيب، إذن حياته نقول حياة كاملة كل صفات الكمال تتضمنها، حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا تلحق بزوال بخلاف حياة غيره. والقيوم فيعول، يعني وزنها وزن فيعول، وهذه من صيغ المبالغة وهي مأخوذة من القيام. فما معنى قيوم؟ نقول معناها أنه القائم بنفسه، وقيامه بنفسه يستلزم استغناءه عن كل شيء، لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا أي شيء آخر، نعم، قائم بنفسه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء، غير الله قائم بغيره، محتاج إلى الله عز وجل في إيجاده وإعداده وإمداده. أما الله سبحانه وتعالى فإنه قائم بنفسه. كذلك من معنى القيوم أنه قائم على غيره، لقوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. والقسيم محذوف تقديره كمن لا ليس كذلك، من القائم على كل نفس بما كسبت هو الله. ولهذا يقول العلماء القيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره. وإذا كان قائما على غيره لزم أن يكون غيره قائما به، لازم أن يكون غيره قائما به. قال الله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذا معنى القيوم. فهو إذن كامل الصفات وكامل الملك والأفعال. كامل الصفات من قوله الحي، كامل الملك من قوله القيوم، لأنه يقوم على غيره ويقوم به غيره. وهذان الاسمان هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. ولهذا ينبغي الإنسان في دعائه أن يتوسل بهم فيقول يا حي يا قيوم. وقد ذكر في الكتاب العزيز في ثلاثة مواضع، هذا أحدها، والثاني في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثالث في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. هذان الاسمان فيهما الكمال، الكمال الذاتي والكمال السلطاني، الذاتي في قول الحي والسلطان في قوله القيوم، لأنه يقوم على كل شيء ويقوم به كل شيء. نعم. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه، ولم يقل لا ينام، لأن النوم يكون باختيار والأخذ يكون بالقهر. نحن إذا تعبنا أخذنا النوم قهرا ولا لا؟ قهرا، حتى لو نرى الإنسان يمكن يسقط الكتاب من يده والفنجان من يده. نعم. أما الرب عز وجل فلا يغلبه شيء ولا يأخذه النوم أبدا، لا عن اختيار ولا عن غير اختيار. بل النوم من صفات النقص، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام بعد ولا ينبغي له أن ينام، مستحيل أن ينام سبحانه وتعالى. لماذا؟ هذه صفة. نعم. هذه صفة من صفات النفي أي السلب. وقد مر علينا أن صفات النفي لا بد أن تتضمن ثبوتا وهو كمال الضد. طيب ما هو الكمال في قول لا تأخذه سنة ولا نوم؟ نقول كمال الحياة والقيومية، كمال الحياة والقيومية، لأنه من كمال حياته أن لا يحتاج إلى النوم، ومن كمال قيوميته أن لا ينام. نعم. كيف كان من كمال حياته أن لا يحتاج إلى النوم؟ لأن النوم إنما يحتاج إليه البشر بل المخلوقات الحية لنقصه، لأنها تحتاج إلى النوم من أجل الاستراحة من تعب سبق واستعادة القوة لعمل مستقبل. قلنا الإنسان مع التعب يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى النوم للاستراحة من التعب السابق والاستعادة النشاط لعمل لاحق مستقبل. ولما كان أهل الجنة كامل الحياة كانوا لا ينامون، كما صح بذلك الآثار، أهل الجنة لا ينامون لكمال حياته. نعم. لا، لكن لو قال قائل النوم في الإنسان كمال، ولهذا إذا لم ينم الإنسان عد مريضا. نعم، فنقول كالأكل في الإنسان كمال، ولو لم يأكل عد مريضا. لكن هو كمال من وجه ونقص من وجه آخر، كمال لدلالته على صحة البدن واستقامته، نقص لأن البدن محتاج إليه، فهو إذا نقص في الحقيقة، وفي الحقيقة نقص. لو كان البدن قويا لا يتعب ولا يسأم نحتاج إلى النوم ولا احتاج إلى الأكل والشرب. إذن ليس كل كمال نسبي بالنسبة للمخلوق يكون كمالا للخالق، كما أنه ليس كل كمال في الخالق يكون كمالا في المخلوق. فالتكبر كمال في الخالق نقص في المخلوق، معلوم. الأكل والشرب والنوم كمال في المخلوق نقص في الخالق، ولهذا لا الرب عز وجل مستغن عن كل شيء. طيب، إذن لو قال قائل هذه الصفة المنفية ما هي الصفة الثبوتية التي تدل عليها أو تطمنها؟ قلنا كمال الحياة والقيومية. نعم، السنة مقدمة النوم وهي النعاس، والنوم النوم معروف. نعم، كيف؟ أي لا تجيب غشية ولا شيء، هذه توحشنا ما عدنا. بعضهم يقول النوم غشية ثقيلة تأثر القلب فيزول تصور الدماغ وما أشبه ذلك من كلام فلسفي ما هو صحيح. أنا عندي الإنسان يتصور هذا أنه ينام على الوسادة بيغشى ما يمكن أنا. ولهذا قال في القاموس النوم ميم، يعني معروف، ما أحد ينكر النوم ولا أحد يجهل النوم. طيب، قال الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض. له خبر مقدم وما مبتدا مؤخر، ففي الجملة حصر، في الجملة حصر طريقه تقديم ما حق التأخير وهو الخبر، فإن تقديم الخبر يفيد الحصر. طيب، له اللام هذه للملك، ملك تام بدون معارض، ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات من الملائكة والجنة وغير ذلك مما لا نعلمه، وما في الأرض من المخلوقات كلها، الحيوان منها وغير الحيوان. وقول السماوات تفيد أن السماوات جمع وهو كذلك، وقد نص القرآن على أنها سبع، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الله الذي خلق سبع سماوات. الأرضون أشار القرآن إلى أنها سبع بدون تصريح وصرحت بها السنة، قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هذا مثلنا في إيش؟ في العدد دون الصفة، لأن الصفة بين بين بين السماوات والأرض عظيم، فتكون مماثلة هنا في العدد. وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. ومن ذا الذي يشفع؟ طيب، ثبوت الموت لله عز وجل، وقد سبق لنا ونحن نتكلم في أول هذه العقيدة على التوحيد، توحيد الربوبية، وقلنا إن هناك ملكا لغير الله، وأجبنا عنه ولا لا؟ طيب، إذا ما حاجة للعجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا نعربها جميعا، فنقول إنها اسم استفهام، أو نقول من اسم استفهام وذا ملغاة. وهل يصح أن تكون ذا اسما موصولا في مثل هذا التركيب؟ قالوا لا يصح، لأنه يكون معنى الجملة من الذي الذي، وهذا لا يستقيم وليس التوكيد اللفظي، لأن ذا تخالف الذي، فيتعين الإلغاء هنا. ونقول ذا هنا ملغاة. وقول من ذا الذي يشبع عنده الشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا، قال الله تعالى والفجر وليالي عشر والشفع والوتر، فجعل الوتر شفعا يسمى شفاعة، شفاعة هذا بهذا، إذا جعلت الواحد اثنين شفاعة، الثلاثة أربعة شفاعة، وهكذا. لكن في الاصطلاح هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، توسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. فمثلا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف أن يقرى بينهم، هذه شفاعة بماذا؟ إذا في مضرة. طيب، وشفاعته لأهل الجنة يدخلوها لجلب منفعة، تمام؟ طيب، زين. وقوله من ذا الذي يشفع عنده، أي عند الله، إلا بإذنه، تفيد إثبات الشفاعة، إثبات أصل الشفاعة لكن بشروط. وجه ذلك أنه لولا ثبوتها لكان الاستثناء في قوله إلا بإذنه لغوا لا فائدة فيه، فإذن تفيد الشفاعة، أصل الشفاعة لكن بشروط. وذكرها بعد قوله لهما في السماوات يفيد أن هذا الملك الذي هو خاص بالله عز وجل أنه ملك تام السلطان، تام السلطان بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف ولا بالشفاعة التي هي خير إلا بإذن الله، فهذا من تمام ربوبيته وسلطانه عز وجل أنه لا أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذنه، بينما ملوك الدنيا يستطيع أن يشفع عندهم المقربون لديهم، أذنوا أم لم يأذن، يمكن رجل سلطان عليه تاج الملك، نعم، تأتي امرأته الناقصة في العقل والدين زوجته تقول له يا فلان، نعم، اطلع فلان من الحبس، ايش يقول لها؟ سميه بشيء، نعم، أو سمعني وطاعة، وإن لم تستأذن منه، لكن الرب عز وجل لا أحد يشفع، حتى محمد عليه الصلاة والسلام أعظم الناس جاها عند الله لا يشفع إلا بإذن الله، لكمال سلطانه المبني على كمال ملكه وربوبيته عز وجل. طيب، تفيد هذه الجملة أنه أن لله إذنا، والإذن في الأصل الإعلام، قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام، فمعنى إذنه أي إعلامه بأنه راض بذلك. طيب، نستفيد أنه يشترط الشفاعة إذن الله، فهل هناك شروط أخرى؟ نعم، أن يكون راضيا عن الشافع وعن المشفوع له، نعم، عن الشافع وعن المشفوع له، قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قول، فلو الأولى فيها الرضا عن من مشفوع له إلا لمن ارتضى، والثانية إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، هذه عن الشافع. فيه آية ثالثة تنتظم الشروط الثلاثة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذه تنتظم الشروط الثلاثة الإذن في قوله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. الرضا عنهما ويرضى لأنه أطلق، ما قد يرضى عن الشافر ولا عن المشفوع له فيكون عاما. على كل حال لابد في الشفاعة من شروط ثلاثة: إذن الله عز وجل، رضاه عن الشافع، رضاه عن المشفوع له. نعم. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض.